رؤوفا كان حليما كان بأهل الأرض رحيما كان رؤوفا كان حليما كان بأهل الأرض رحيما يكرم مسكينا ويتيما يؤوي المضطهدين إليه أسعدت الطفل دعابته طالت للراكب سجدته قام يصلي وحفيدته يحملها بين ذراعيه.